بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأكارم، نحن الآن في الدرس الثالث من كتاب نحوي جليل القدر وعليه المعول في تعليم العربية، كما قال الإمام حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام. بدأنا الحديث عن أهمية هذا العالم الجليل، الترجمة الكاملة لهذا العالم، بعد ذلك الحديث عن مصنفاته الواسعة التي فيها الخير والنفع، ثم أتحفنا الإمام ابن هشام بمقدمة واضحة مختصرة بدأها بالحديث عن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبين أنه سيتوجه لكتاب قيم نافع اسمه شذور الذهب ليشرح هذا الكتاب. بعد ذلك قال في هذا الكتاب أتى بملامح بلاغية، قال قد تجدون فائدة شاردة عنكم. حاولت أن أقيد هذه الشاردة، يقولون ماذا العلم، يقولون صيد يحتاج إلى تقييد. ابن هشام قال هذا الكلام في مقدمته الموجزة. بعد ذلك قال من منهجي في دراستي وفي كتابي أن أدعم هذا الكتاب بالشواهد القرآنية، وفي نهاية كل بحث أقوم بإعراب كامل لمعظم الآيات القرآنية. أقول أنا الآن غالبا درسنا اليوم الحديث عن الكلمة وأقسامها. كل كتاب تعليمي في مجال النحو يبدأ بهذه الدراسة الموجزة، يبدأون بجزئيات أساسية، من خلال هذه الجزئيات يبنى كلام العرب. فماذا قال؟ الكلمة وأقسامها. تعريف الكلمة، قلت الكلمة قول مفرد، هذا متن الشذور، هذا متن الشذور. وأقول هذا منهج الإمام ابن هشام، هنا قال قلت في شذور الذهب. وكلمة وأقول جاء دور الشرح، واضح؟ هذا منهج ابن هشام. وأقول للكلمة معنيان، اصطلاحي وهو ما ذكرت، أي قول مفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، بخلاف الخط الكتابة والخط والإملاء. هل هي قول؟ لا، تختلف. الإشارة بالحاجب بالعين باليد هل هي قول؟ لا. إذن هذا خارج عن دراسة علماء النحو. إذن والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل فرس، بخلاف الخط مثلا، فإنه الخط والإملاء والرسم، فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. وبخلاف المهمل نحو ديز. ديز ما معناها؟ قال هي مقلوبة من زيد، زيد اسم على وراءه مسمى معين. نقلب الكلمة، فكلمة ديز هل لها معنى؟ لا، هذا لفظ مهمل لا يعتني به عالم النحو وليس من ورائه دلالة. قال بخلاف المهمل نحو ديز مقلوبة زيد، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. هذه مقدمة البسيطة. والمراد بالمفرد، قال قول مفرد، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل وفرس. ألا ترى أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة، إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا غلام زيد. تركيب إضافي، غلام وراءها مسمى وزيد وراءه مسمى، غلام زيد. قال فإنه مركب لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملته غلام أو غلام زيد. حين نقول ما معنى تركيب الإضافة في غلام زيد، غلام وحدها جزء وزيد وحدها جزء، غلام ليس لها دلالة خاصة وزيد ليس له دلالة خاصة، اجتماع الإضافة ماذا أفادت؟ أفادت الملكية، أفادت الملكية، كأننا نقول هذا الغلام ملك لمن؟ ملك زيد، غلام زيد، إضافة تملك. سيمر معنا أنواع الإضافة. والمعنى الثاني لغوي، في كل علم من العلوم يبدأ صاحب العلم بتوضيح الحدود والتعريفات، في مجال الشريعة، في مجال الفقه، في مجال اللغة العربية، البداية لكل علم يوضحون التعريفات. التعريفات الأساسية يقولون مثلا الزكاة لغة النمو، الزكاة اصطلاحا في كل علم من العلوم وفي علم الصرف وفي النحو أيضا. حين أقول ماذا تقصدون بكلمة الكلمة يا علماء النحو، أغلبكم يحفظ الألفية، حين قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ما مقصود ابن مالك بكلمة كلامنا؟ لا للعرب، مقصود الإمام ابن مالك حين قال كلامنا أي نحن علماء النحو. حين نقوم بوصف كلام العرب نقول أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، إذن ما المقصود؟ كلامنا أي الكلام عند النحويين كيف يوجهون كلام العرب. أما العربي كيف استعمل الكلمة؟ في البيان القرآني حين وردت كلمة كلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استعمل كلمة الكلمة؟ هذا سيبينه الإمام ابن هشام رحمه الله. قال والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة، الكلام عند الإمام ابن هشام الجمل المفيدة. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، قال إشارة، إشارة بالرفع أي هذا إشارة، إشارة مفعول مطلق، يعني حتى نحن نريد أن نراعي كلام ابن هشام ونعرب عبارات ابن هشام. حين تأتي العبارة إشارة معناها هذا إشارة، وإذا جاءت عبارة إشارة مفعول مطلق نشير إشارة إلى قول القائل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كيف جاءت الإجابة؟ كلا حرف ردع وزجر، إنها كلمة. طب هذا القائل هل قال كلمة واحدة؟ ماذا قال؟ قال جملة كاملة، ربي قال عند سيبويه بعد كلمة قال ويقول يحكى كلام، هذا قاعدة، بعد كلمة قال ويقول عند سيبويه وعند النحويين، حين أقول سيبويه أشير إلى الإمام، بعد كلمة قال ويقول حكاية كلام حكاية كلام، هذه الحكاية مفعول به. قال، ماذا قال هذا الكافر المعاند؟ قال ربي، لاحظوا النداء، ارجعوني، صيغة تعظيم. لما؟ لعلي ترى هل هي بمعنى كي؟ هي كلام طويل. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ذهب الأوان، الآن أوان التوبة؟ لا. كيف جاء الرد؟ جاء الرد في غاية الردع والزجر. لذلك أدق تعريف وأدق إعراب لكلمة كلا من خلال السياق ردع وزجر. كلا حرف ردع وزجر. الردع والزجر مناسب لكلامه أم لا؟ يا سلام، سيمر معنا. لا يحفظ أحدنا مصطلحا لحرف من حروف المعاني خاصة ويجري هذا الإعراب في كل مكان، لا يجوز. القرآن الكريم أظن 33 آية فيها كلمة كلا. يحفظ طالبنا كلا حرف ردع وزجر على العين والرأس. هل هذا مقياس لكل الآيات؟ قد أجد كلاما لا يحتاج إلى ردع ولا إلى زجر. إذن سنبين دلالات أخرى لكلمة كلا. وقد أفرد عدد من العلماء كلمة كلا بكتب، الإمام ابن فارس، الإمام الطبري، الإمام العكبري، الإمام مكي القيسي القيرواني، كل واحد من هؤلاء أفرد رسالة خاصة ليبين لنا دلالات كلمة كلا. مقصود ابن هشام في غاية الوضوح قال إن كلمة الكلمة في كلام العرب في القرآن في الحديث معناها الجمل المفيدة. خرجنا عن المصطلح، قال وهو الجمل المفيدة. قال الله تعالى كلا حرف ردع وزجر، إنها إن حرف مشبه، والها تعود على الكلمة التي قالها، إنها كلمة خبر، إن هو قائلها جملة اسمية في محل رفع صفة. قال إشارة إلى قول القائل ربي، ما إعراب ربي؟ منادى مضاف، ربي منادى مضاف. أصل الكلام يا ربي، لكثرة استعمال هذه الكلمة في كلام العرب وفي القرآن جاء اختصارها من مجالين. ما هما اختصار كلمة ربي؟ من مجالين. ما هما؟ الأداة، الأداة يا، ثانيا المضاف إليه. استقرئوا أساليب القرآن وقل ربي زدني علما. ما الأصل؟ يا ربي، يا أداة نداء، ربي منادى مضاف منصوب، علامة نصبه فتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. ربي في كل نداء يا أيها الأكارم لا يتم المعنى إلا بتتمة. هذه التتمة حين ندرس إعراب الجمل. ومن الآن نصيحتي لكم سجلوا كل جزئية تتعلق بإعراب الجمل من الآن. بعد شهر، بعد شهرين، بعد 4 أشهر لدينا غنى في التطبيق الإعرابي من خلال إعراب كل شواهد الإمام ابن هشام رحمه الله. جواب النداء جملة استئنافية. إذن هنا ربي في كل القرآن، طالب العلم يستقرئ كل آية فيها يا ربي أو ربي منادى مضاف. ما تم الكلام بحاجة إلى جواب النداء، ارجعوني، هذه جملة جواب النداء. نقول جملة استئنافية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. لعلي أعمل، كلمة لعل فيها معنى الإشفاق، فيها معنى الطمع. لعل إشفاق وطمع، وخاصة حين تصدر من العبد. كلمة لعل حين تصدر من العبد فيها طمع، فيها إشفاق. أضاف العلماء معنى ثالثا لها، معنى كي. كم معنى للعل؟ المعنى الأول الطمع، الثاني الإشفاق، الثالث بمعنى كي. هذه المعاني بكاملها لكلمة لعل. لعلي أعمل، لو سألتكم كلمة لعل هل لها عمل؟ نعم، حرف مشبع، الياء اسمها. جملة أعمل صالحا في محل رفع خبر، فيما تركت، ما هنا موصولة؟ ما موصولة؟ فيما تركت، جملة تركت صلة الموصول. من عنده مزيد من الوقت يضع في بيته، يضع صفحة كبيرة ويرسم من خلالها جدولا لإعراب الجمل. يقول الجمل الواقعة في محل رفع، الجمل الواقعة في محل نصب، الجمل الواقعة في محل جر، الجمل الواقعة في محل جزم. الآن كل جملة جاءت هنا رجعوني استئناف لا محل لها، قسم خاص. جملة أعمل في محل رفع نضعها من الآن، يعني الزاد الوفير يبدأ من الآن. هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الكلمة. في القرآن الكريم ما استعملت كلمة كلمة إلا في معناها اللغوي، وكذلك أظن في الحديث النبوي الشريف، الحديث الشريف أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطله. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما تكملت البيت؟ وكل نعيم لا محالة زائل. استدرك رسول الله على القائل فماذا قال؟ فماذا قال؟ إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة فإنه دائم. إذن استعمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكلمة استعمالا لغويا، استعمالا لغويا. ثم قلت وهي الكلمة اسم وفعل وحرف. لاحظوا المنطلق الأساسي، القاعدة التي نبني عليها الكلام الواسع الذي اشتمل القرآن الكريم عليه. بما بدأ أساسياته ما هي؟ اسم وفعل وحرف، هذا متن الشذور. وأقول، ما معنى وأقول؟ جاء دور الشرح. وأقول الكلمة جنس، جنس يعني وراءه عموم، أصناف واسعة، جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير. لا هنا بمعنى ليس، لا غير، لا بمعنى ليس. وغير اسمها، أين الخبر؟ محذوف، الخبر محذوف، يعني لا غير ذلك كائنا أو مستقصا أو مستقرأا من كلام العرب. أجمع على ذلك من يعتد بقوله. لماذا أتى بهذه العبارة الأخيرة؟ الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير. أجمع على ذلك من يعتد بقوله. لماذا قال هذا الكلام؟ جاءنا بعض علماء النحو فوجدوا من خلال الاستقراء قسما رابعا. ما وجدنا إجماعا على العين والرأس، لكننا وجدنا إقناعا. ما وجدنا إجماعا لكننا وجدنا إقناعا. قسم رابع سمى الإمام الفراء إمام أهل الكوفة، قال الخالفة. الخالفة ما معنى خالفة؟ قال الخالفة الأسماء التي خلفت الفعل في معناه وفي عمله. الخالفة مصطلح نحوي قديم، منهم من قال خليفة الفعل، خالفة أو خليفة. القسم الرابع فيه إقناع يا أيها الأكارم، حين نجد أكثر من 10 آيات قرآنية فيها بعض الألفاظ التي هي في غاية الدقة والبلاغة والاختصار والعبقرية، ألا يعتد بها؟ صحيح أننا ما وجدنا إجماعا، لكن في إقناع، في متعة حين يقرأ أحدنا هيهات هيهات لما توعدون، هيهات أجمل كلمة من القسم الرابع، اسم فعل. انظروا إلى الفرق بين هيهات وبين معناها عند النحويين. هيهات معناها بعدا، بعدا، كبيرا، شاسعا. كم كلمة؟ بعدا، بعدا، كبيرا، شاسعا، 4 كلمات أو 5 كلمات. جاءت عبارة القرآن، وكما يقول الإمام ابن عطية رحمه الله في كتابه المحرر الوجيز، عندنا الإمام ابن عطية من أكبر علماء التفسير في الأندلس، قال في مقدمته النفيسة، قال لو نزعنا كلمة من القرآن وفتشنا لسان العرب، فتشنا لسان العرب عن كلمة تؤدي مؤداها لما استطعنا. الله أكبر على هذه العبقرية. جزء منها أسماء الأفعال، كلمة هيهات أي كلمة تنوب عنها؟ أبدا أبدا أبدا أيها الأكارم. هلم شهداءكم، أجمل تعبير، هلم شهداءكم، أجمل كلمة أم لا؟ هلم من القسم الرابع. لذلك الآن هذا القسم الرابع يستحق دراسة، وإن قال الإمام ابن هشام رحمه الله من لا يعتد برأيه. النحو لا نضج ولا احترق، علم النحو لا نضج ولا احترق، لكن خاصة إذا اجتهدنا في بيان أسراره وتوصلنا إلى فهم المعنى والدلالة. قال ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح. ما معنى كلمة الاسم في لغة العرب وعند النحويين؟ ما معنى كلمة فعل في لغة العرب وعند النحويين؟ قال ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح، يعني كيف نظر إليه علماء النحو، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن لأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة سمة الشيء، الاسم سمة، اللغة في اللغة سمة الشيء أي علامته. قالوا وبهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معناه. في علم الصرف أيها الأكارم يدرس العلماء ما أصل كلمة الاسم. في علم الصرف عندنا جزئية خاصة أو مسألة خاصة، مسألة عنوانها اشتقاق كلمة اسم. هذه الكلمة فريق يقول إنها من السمو، كلمة الاسم من السمو، رأي علماء البصرة. الفريق الآخر يقول من الوسم، جاءت كلمة الاسم من الوسم، من الوسم، هذا رأي علماء الكوفة. إذن لها هذه الكلمة لها اشتقاقان. لا نرجح الآن، مسألة واسعة تحتاج إلى مناقشة. قال والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الآن طالب العلم يفكر بأي فعل درس، أخذ، آمن، يؤمن، آمن. الفعل فيه دلالة على حدث، نعم، هذا الحدث مقترن بزمان، آمن بالماضي، يؤمن الآن، آمن الآن وفي المستقبل. وإذن قال والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، درس، نام، أخذ، نفس هذا الفعل نقول هذا تعريفه، من قيام قام أو قعود أو نحوهما. بقي القسم الثالث، والحرف في الاصطلاح. كلمة الحرف يا عالم النحو، ما تعريف الحرف عندك؟ قال ما دل على معنى في غيره. هذه العبارة فيها كلام طويل للنحويين، منهم من يقول الحرف له دلالة في نفسه، ومنهم من يقول لا، دلالته حين يرتبط بغيره. إن الشرطية هل لها دلالة مستقلة؟ إن الشرطية، كلمة لم نقول لم حرف جازم، ما دلالتها؟ قال ليس لها دلالة إلا حين ترتبط بالمضارع. لم يهمل دلالتها على النفي. أما كلمة لم وحدها تقولون أين وظيفتها وحدها مستقلة؟ ليس لها وظيفة. ذلك معه حق من قال الحرف وحده من دون سياق لا يؤدي دلالة. ما رأيكم؟ الحرف حرف المعاني، حرف المعنى وحده من دون سياق لا يؤدي أي دلالة. أين دلالته؟ في التركيب. كلمة إن الشرطية، الآن قلت لكم إن حرف شرط جازم على العين والرأس، ما دلالتها؟ ما عملها؟ تقولون هذه الكلمة ماذا ربطت حتى نفهم الشرط؟ أقول لكم إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم. الله، ما الذي ربط أحسنتم الأولى فعل الشرط وأحسنتم الثانية؟ الأداة، الأداة، أداة الشرط. هذا هنا في كلام طويل. إذن الحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره. وفي اللغة طرف الشيء، هنا هذا طرف أم لا؟ لك هذا حرف الطاولة، هذا حرف الطاولة، حرف الجبل. قال وفي اللغة طرف الشيء كحرف الجبل. وفي التنزيل في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف. لو وقفنا هنا نفوسكم وأفكاركم عندها سؤال، بيّن لي ما معنى كلمة حرف يعبد الله على حرف؟ جاء تفسير القرآن لهذه الكلمة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما المآل؟ ما حاله؟ ما حاله؟ خسر الدنيا والآخرة. معناها جملة خسر الدنيا ما يعرفها. ما حاله؟ حاليا خسر الدنيا والآخرة، في قراءة خاسر الدنيا والآخرة، خاسر حاليا. كلام رائع جدا. ابن هشام حين نقرأ معكم هذا الكلام ستستمتعون باختياره للشاهد، الاختيار الموفق. قال وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما التتمين؟ فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في إعراب هذه الآية هل عندنا شيء صعب؟ ومن الناس من، من اسم موصول، ابني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر. من الناس جار ومجرور متعلقان بالخبر. حين اقول من اسم موصول، من مقتضيات الاسم الموصول جمله الصله. ما يعرف جمله يعبد الله صله الموصول. الان سؤال بسيط لطالب مبتدئ، من خلال سؤالي سيعرف تعليق الجار والمجرور. من خلال سؤالي كيف يعبد الله على حرف، معناه على حرف جار ومجرور حال، جار ومجرور حال، من خلال سؤال بسيط. الفاء تجدون فيها معنى التفسير؟ فإن أصابه، هل تلمحون؟ نعم تفريع. هل تلمحون من كلمة فإن تفسير وتفريع؟ تفريع أيها الأكارم، تفريع. إذن هذا التفريع جملة فإن أصابه، إذا قلتم استئناف تفسيري صح، تفصيل بكلمة حرف نعم، جملة شرطية فإن أصابه خير، هذه جملة تفصيل وشرح وبيان لكلمة إيه على حرف. شرح الإمام ابن هشام جزئية بسيطة في التفسير، فماذا قال؟ قال في التنزيل: ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. ما مقصوده، ما مقصود ابن هشام بكلمة الآية؟ معي أنتم؟ هذا كلام محققين. ما مقصود ابن هشام بكلمة الآية؟ مقصوده أكمل يا طالب العلم الآية. إذن ما يعرف الآية؟ أحسنت، هذا أمر مهم لطالب العلم. لماذا؟ ابن هشام كان يحفظ القرآن وطلابه مثله. الآن نحن في هذا القرن، يأتيني ابن هشام بكلمتين مساعدة لنا، ماذا يقول؟ الآية، يعني أكمل الآية، أكمل الآية. إذن الآية ما إعرابها؟ ما التقدير؟ أكمل الآية. هذا من منهج ابن هشام رحمه الله. شرح التفسير قال: أي على طرف، لاحظوا، على طرف وجانب من الدين لا يدخل فيه على ثبات وتمكن، فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر، وإن أصابته فتنة أي شر. ما إعراب أي؟ حرف تفسير. ما إعراب أي؟ حرف تفسير. شر بيان لكلمة فتنة عند الكوفيين أي حرف عطف. هذه صعبة علينا، عند علماء الكوفة كلمة أي حرف عطف، وكلامهم صحيح، لكن ما المشهور؟ ما المشهور؟ حرف تفسير، كلمة غامضة. تأتيني كلمة أي كأنها تقول يعني، صح أم لا؟ يعني أريد، نعم، من مرض أي وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما، ماذا فعل؟ انقلب على وجهه عنه. ثم قلت: فالاسم ما يقبل ال أو النداء أو الإسناد إليه، أو الإسناد إليه. وأقول: ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، إحداها ال، وضع همزة القطع لأل لأنه يريد التسمية، وضع كلمة همزة القطع ال لماذا وضع همزة القطع لكلمة ال؟ لأنه يريد التسمية. في الكلام العادي ال لا نضع لها همزة قطع، لكن الآن أراد التسمية، هذا أمر صعب. وذلك كالرجل والكتاب والدار. الرجل اسم، ما الدليل؟ قال قبول ال الكتاب للتعريف، الدار، وقول أبي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. لاحظوا اختيار ابن هشام، بيت واحد ماذا قال؟ قال فهذه الكلمات السبع أسماء، لما؟ لدخول أن عليها. الخيل مبتدأ، والليل اسم معطوف، والبيداء اسم معطوف، جملة تعرفني في محل رفع خبر، هذه أول جملة مستقلة. الآن والسيف والرمح والرمح والقرطاس والقلم تعرفني وما شابه ذلك. هذا حديث عن ال. الثانية النداء، أمامي اسم يقبل النداء، هذه علامة عليه. قال الثاني النداء نحو يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا نوح اهبط، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم. وهكذا كل منادى. في الحديث عن أسلوب النداء، هذا من أوسع الأساليب في القرآن الكريم وفي كلام العرب. طالبنا بأمس الحاجة إلى أن يعرف الأساسيات فيه. في درسنا جزئية بسيطة اختار الإمام ابن هشام نداء الأنبياء. ماذا اختار؟ نداء الأنبياء، ومعه حق. الآن الطالب المبتدئ حين أقول له أسلوب النداء من أوسع الأساليب في كلام العرب، ما أركانه؟ ما أركان هذا الأسلوب الواسع ويؤلف عنه كتب؟ الركن الأول الأداة، الأداة النداء. كلمة يا هي أم الباب، همزة النداء، و أيا هيا أي. ثانيا المنادى، هذا درسنا. نداء الأنبياء، نحفظ هذه القاعدة الرائعة. نداء الأنبياء في القرآن الكريم جاء بصيغة المفرد العلم. نداء الأنبياء في القرآن الكريم جاء بصيغة المفرد العلم. نداء الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية، له خصوصية. ما جاءتني آية فيها يا محمد؟ ما الآيات التي فيها نداء للنبي؟ يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. واضح أيها الأكارم؟ ثالثا عندنا جواب النداء. هذا فيما يتعلق بالدروس الأولى التي من خلالها سيعرفنا الإمام ابن هشام على جزئيات الكلام، أقسام الكلمة، الاسم، الفعل، الحرف، علامات كل جزئية من هذه الجزئيات. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.